أقول كم من سائل يسأل عن حكم المعاش المقدم من الدولة التقاعد، معاش التقاعد يعني هو أصبح عرفا قائما عمت به البلوى، فيبدو أن الأمر فيه سعة، ويبدو أنه مما لا مناص منه في هذه الأزمنة. وأيضا تأكد واطرح السؤال على شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.